المدعو على الإفطار إذا وجدت بيتي في الدمار وعادت أمي من الطابور بخبز وقلب مكسور. دون أن يصبح الأطفال قضية رأي عام. سيد الرئيس أنا لا أنام، كلما أغمضت عيني أسمع انفجار ويشتعل سريري دخانا ونار، تنزف الألعاب. سيد الرئيس تنزف الألعاب. سيد الرئيس نحن الهاربون، نحن المبعدون، نحن المذنبون، نحن المتهمون بالعبادة، بالعبادة المحكومون شنقا بالعبادة، الذين قطعت ألسنتنا لأنها نطقت بالشهادة، بالشهادة. سيدي الرئيس سنفطر في القدس عاصمة فلسطين يكتبها رب الأمنيات العالمية.